السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، معنا اليوم أيها الأحبة أحكام فقهية سريعة تتعلق بالمساجد، وهذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. سبق أن قلنا أن المساجد لها مكانتها في الإسلام ولها منزلة عظيمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفوس المسلمين كذلك. ومن أجل هذا أحاط الإسلام المساجد بكثير من الأحكام الشرعية التي تزيد هذه المساجد مهابة وتعظيما في نفوس المسلمين. معلوم أن الإسلام أمر ببناء المساجد. حديث عائشة رضي الله عنها تقول: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب. فهذا الحديث فيه شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد، إلا أن بناء المساجد له ضوابط في الإسلام، ومن أجل وأشهر هذه الضوابط ألا تشيد المساجد للزينة والتباهي. ففي حديث ابن عباس كما روى الترمذي رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نهيت عن تشييد المساجد. ثم علق ابن عباس على الحديث فقال: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وكما يقول يعني الشوكاني في نيل الأوطار عن أهل العلم أن هذه فيها إعجاز ظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معلوم مساجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من البساطة إلى الدرجة التي تعلمونها، فكونه صلى الله عليه وسلم يبين أن الناس سيتباهون كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التباهي في بناء المساجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الأحاديث إعجاز بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن المسلمين سيبنون المساجد لا لعمارتها ولكن للتباهي بها. تجد المسجد يتكلف مثلا لا أقول مئات الآلاف وإنما ملايين الجنيهات، و تنقل العدسات التلفزيونية وغير التلفزيونية، يعني هذه المهارة الفائقة في تشييد المساجد، ثم ما تلبس إذا ما زرت هذه المساجد تجدها خالية من زوارها وعمارها. فالمساجد تحولت اليوم إلى أحد معالم النهضة كما يقولون، وهذه بدعة معلومة تدعى الفاطميون وغيرهم، وهي بدعة يعني إقامة المساجد للتباهي والتفاخر، وتجد الناس في واقع الأمر لا يبنونها لعمارتها. وكما يتحدث كثير من الناس، يعني إنسان بسجيته يقول لك: والله إحنا عندنا في البلد مسجد يعني بنيناه لأن فلان بنى مسجد فحبينا نبني مسجد أحسن منه، حطينا وحطينا وحطينا وحطينا. فهذا التباهي في بناء المساجد مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وفي كلام ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالأصل في بناء المساجد أنها تبنى على التواضع ولا تحتاج إلى التحمير والتصفير الذي يفعله الناس، كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال كما روي عنه أنه لما قال للناس أو أمر الناس يبنون المساجد قال: أكن الناس من المطر، ولا تحمر ولا تصفر فيفتتن الناس. يعني خلي المسجد علشان يحمي الناس من المطر، ولا تحمر ولا تصفر حتى فيفتتن الناس بهذا التحمير والتصفير، كما نرى في كثير من المساجد يعني ألوان حمراء وألوان صفراء وألوان خضراء، ويعني شكل يعني أقرب إلى الزخرفة منه إلى يعني البساطة والتواضع. هذا المنهي عنه هو ما كان في باب التباهي والزخرفة. أما إذا كان الناس يحتاجون مثلا للمسجد بشكل معين أو صورة معينة في غير الزخرفة والبهرجة، فهذا يعني لا حرج فيه، كأن يبني الناس مثلا المسجد لضيق المكان من دور أو اثنين أو ثلاثة، لأن التشييد المنهي عنه الارتفاع في المساجد، فهذا جائز لحاجة الناس لهذه الأدوار، لحاجة الناس لهذه الأدوار. كما ترون أن المساجد اليوم أصبحت يعني ليست مجرد معابد أو معاهد أو بيوت عبادة فحسب، وإنما هي مراكز إسلامية يعلم فيها الناس كل ما ينفعهم في دينهم وكذلك دنيا. من أحكام المساجد التي أمر الإسلام بالاحتياط لها ورعايتها تكريم المساجد، وأجل صور التكريم أن الإنسان لا يحل له أن يجلس في المسجد إلا إذا صلى ركعتين، في حديث أبي واقد الليثي عند البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن أمر الإنسان بصلاة ركعتين عندما يدخل المسجد، وهاتان ركعتان هما اللتان سماهما أهل العلم بركعتي تحية المسجد. وهل هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ جمهور أهل العلم على أن الأمر للاستحباب يستحب، بينما يرى الظاهرية أن الأمر للوجوب. والجمهور جمهور أهل العلم استدلوا على الاستحباب بجملة أدلة أخرجت هذا الأمر العام عن حده وهو الوجوب إلى الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما جلسوا ولم يصلوا فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى السؤال: لو أن رجلا دخل المسجد فوجد الناس يصلون فصلى معهم، هل يلزمه أن يصلي ركعتي تحية مسجد؟ الجواب أن المقصود بتحية المسجد هي أن تصلي أي صلاة، فإن دخلت والناس يصلون فصليت معهم فهذا أيضا من تحية المسجد. دخلت الناس بتصلي التراويح أو الظهر أو العصر فصليت معهم، هذا من تحية المسجد. وإذا دخلت وعليك سنة راتبة كالسنن القبلية للظهر مثلا فصليتها فهذا أيضا من تحية المسجد، فهذا أيضا من تحية المسجد. إذن متى تصلي تحية المسجد؟ خاصة إذا كنت دخلت المسجد في غير وقت الصلاة فأردت أن تجلس فيه فصليت تصلي ركعتين تحية للمسجد. أما أي صلاة تصليها عند دخولك فهذا يغني عن تحية المسجد. قد يسأل الإنسان ويقول: دخلنا في وقت الكراهة فهل نصلي أو نجلس؟ هل نصلي أو نجلس؟ معلوم إن أوقات الكراهة خمسة، من بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، وعند شروق الشمس اثنين، عند الزوال لو عند انتصاف الشمس في كبد السماء يعني عند الظهر ثلاثة، من بعد العصر حتى المغرب أربعة، عند غروب الشمس خمسة. فهذه أوقات نهي المسلم عن الصلاة فيها، فهل ينسحب هذا النهي على تحية المسجد، اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافا واضحا. فمن قائل أن النهي على عمومه، بمعنى أن الإنسان لا يصلي لا تحية المسجد ولا غيرها. ومن أهل العلم من قال أن النهي المقصود إنما هو النهي عن الصلوات التطوعية، بمعنى أن إنسان حب يتطوع. معروف أن السلف كان عندهم التطوع يعني سنة ظاهرة، يمكن واحد يصلي 100 ركعة في اليوم، 200 ركعة، للناس كانت تميل إلى العبادة أكثر من ميلها إلى حب الدنيا، فكانوا يصلون كثيرا. فقد يتطوع إنسان في وقت الكراهة، يتطوع إنسان في وقت الكراهة، هذا هو المنهي عنه. أما إذا كانت الصلاة لها سبب خاص فلا حرج على الإنسان أن يصلي. بمعنى رجل مثلا دخل المسجد ولم يصلي العصر، وكان الناس قد صلوا العصر، هذا لا نقول له انتظر حتى تغرب الشمس، ولكن عليه أن يصلي. لماذا؟ لأن صلاة ذات سبب. رجل دخل المسجد وأراد أن يجلس فيه بعد العصر أو بعد الفجر حتى شروق الشمس، فهذا يصلي. ليه؟ لأن هناك داع للصلاة وهو تحية المسجد، جمعا بين الأدلة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة صلى 2 ركعة الظهر بعد العصر، لأنه شغل في توزيع بعض الغنائم أو بعض الزكوات أو الصدقات على فقراء أو عموم المسلمين. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث وغيره على أنه إذا كانت هناك صلاة مسببة ذات سبب احتاجها الإنسان فله أن يصلي في أوقات الكراهة. سؤال: رجل دخل المسجد فجلس ولم يصلي، هل يقوم فيصلي أم يجلس؟ يقوم فيصلي أم يجلس؟ أهل العلم لهم فيها قولان، منهم من يقول أنه لا يقوم ولا يصلي، ومنهم من قال أنه يقوم فيصلي إكراما للمسجد. واستدلوا على ذلك بحديث يعني أبي الدرداء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه دخل وقد جلس في المسجد، فقال له: صليت 2 ركعة؟ فقال: لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلهما، قم فصلهما. هناك أدلة بينت أن الصلم سكت عن من دخل المسجد ولم يصلي 2، فالمسألة في هذا الخلاف الدائر، وهو خلاف يتسع، فمن شاء صلى وهذا أولى، ومن شاء جلس بعدما دخل، وإن كان هذا خلاف الأولى، إلا أن المسألة يعني دائرة على هذين القولين. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالمساجد، وإن كان الأمر فيه يعني أحكام غير هذه الأحكام لعلنا نتعرض لها تباعا بحول الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير وبالخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.